حكم أخي ملتحي متزوج وينفر الإخوة من الزواج ويقول لهم أنتم في نعمة خليكم كده بدون زواج ولا مسؤوليات، هذا أحمق، لأن الله قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وسيدنا محمد يقول عليه الصلاة والسلام ينادي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ما حكم حديث ما وإذا كان سيدنا موسى قبل أن يعمل أجيرا 8 سنوات ورسولنا تزوج خديجة تكبره 15 عاما، وهذه السنة الأنبياء كلهم، فتنتظر على أخ يقول لك لا تتزوج أنت في نعمة، هذا رجل عابس، أظنه سيحاسب على قوله أمام الله، يصادم كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان ابتلي بزوجة سامته سوء العذاب فلا يخرج سوء عذابه على الناس.